وجاء بسببها وهي الصلاة في بيتي. وهذا الذي قاله القاضي واضح متعين، متعين لأن الرواية صحيحة. ووقع في بعض نسخ البخاري حين، وفي بعضها حتى، وكلاهما صحيح. ذلك أنه يبدأ بالأهم فالمهم، وأهم أمر أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زيارة عتبان أن يصلي في بيته، ليتخذ مكانه مصلى تبركا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان من بيته. قال قوله حبسناه على خزير، وفي رواية أو يقال لها خزيرة. قال ابن قتيبة الخزيرة لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير، فإذا نضج در عليه دقيق، عيش باللحمة مع مرق. قال فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. وفي صحيح البخاري قال قال النضر الخزيرة من النخالة، والحريرة من اللبن، يعني يحط على لبن بدل ماء. وكذا قال أبو الهيثم إذا كانت من نخالة، النخالة يعني من دقيق، فهي خزيرة، وإن كانت من دقيق فهي حريرة. والمراد بالنخالة فيها غليظ الدقيق، يعني دقيق غير منق، يعني غير مستعمل معه من خل دقيق، فيها غليظ الدقيق. وفي الرواية الأخرى جشيشة. قال شمر هي أن تطحن الحنطة طحنا جليلا ثم يلقى فيها لحم أو تمر فتطبخ. الحنطة هو القمح. قوله فثاب رجال من أهل الدار أي اجتمعوا، والمراد بالدار هنا المحلة. قوله صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك في حق ملك بن دخشن، أي لا تقل في حقه ذلك. وقد جاءت اللام بمعنى فيه، لا تقل له، لا تقل فيه، في مواضع كثيرة. من سراتهم، وهو من سراتهم بفتح السين أي ساداتهم. قال ابن شهاب وهو أحد بني سلم وهو من سراتهم. قول الزهري نرى أن الأمر انتهى إليها ضبط نرى ونرى. قال وفي حديث عتبان هذا فوائد كثيرة تقدمت في كتاب الإيمان، منها أنه يستحب لمن قال سأفعل كذا أن يقول إن شاء الله، للآية وللحديث، لقول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وللحديث قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. ومنها التبرك بالصالحين وآثارهم، والصلاة في المواضع التي صلوا بها، وطلب التبريك منهم. أما توسعة الأمر أن يجعل ذلك تبركا بالصالحين مطلقا وبآثارهم مطلقا فهذا فيه نظر، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحيح أن يقال أن التبرك وهو طلب البركة بالآثار، طلب حصول الخير من ملامسة أو مصاحبة أو ملازمة آثار أحد، إنما هو للأنبياء، إنما يتبرك بآثار الأنبياء، لأن ترك الصحابة لذلك مع وجود أفضل الأمة بل أفضل الناس بعد الأنبياء، كونهم قد تركوا ذلك وهو كالإجماع منهم مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع، مع حرصهم على الخير العظيم، ومع ورود من يتبرك به ولا يمنع من ورود آثاره، ومع ذلك تركوا هذا، فدل ذلك على أن الترك هو السنة. فلم نجد الصحابة يقتتلون على وضوء أبي بكر، ولا يتسابقون على نخامة عمر، ولا يبتدرون إلى شعر عثمان ولا علي، ولا يجمعون عرق أحد من السابقين الأولين، ولا أنهم طلبوا من بعضهم أن يصلي في مكان ليتخذه مصلى، بل المبالغة في تتبع آثار الأنبياء من جهة الأماكن التي نزلوا بها وصلوا بها أنكره عمر رضي الله تعالى عنه. فإن كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا فنعم، وأما إن نزل به من غير قصد فلا يظهر اتخاذه مصلى، والله أعلى وأعلم. بل عد عمر ذلك من أسباب هلاك من قبلنا، تتبعهم لآثار أنبيائهم أي والغلو فيها بعد ذلك. وأما هنا فقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتخذه عتبان رضي الله تعالى عنه مصلى اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل هذا المكان مصلى، فبأمره كان، وصلاته فيه دليل على إقراره ومشروعيته وتطيب لخاطره، فلا يمكن أن يظن به بعد ذلك إذ صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان أنه متخلف عن جماعة قومه بدون إذن شرعي، بل يقال قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. هذا تأكيد لأنه كان معذورا، وتأكيد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل عذره في تخلفه، والله أعلى وأعلم. فأما أن يقال أن هذا دليل على التبرك بالصالحين مطلقا كما ذكرنا فغير صحيح. ثم هذا من ذرائع الغلو، وسد الذريعة يقتضي أن لا يتبرك بآثارهم. وأما جعل ذلك للأنبياء فهو باتفاق ولا نزاع فيه بين العلماء، بشرط أن يكون اعتقاده في النفع والضر لله وحده لا شريك له ثابتا. فهو لا يعتقد أن العرق أو الوضوء أو الشعر أو الثياب تضر أو تنفع من دون الله أو مع الله، وإنما يعتقد أن الله عز وجل يجعل فيها خيرا وينزل بسبب مصاحبتها خيرا، لأن هذا أمر مشروع. فالتبرك منه المشروع ومنه غير المشروع، وغير المشروع على أنواع، منهم متفق على عدم مشروعيته ومنهم مختلف فيه. يقول فالتبرك منه المشروع ومنه غير المشروع على أنواع. أما المشروع فالتبرك بآثار الأنبياء وهو مستحب باتفاق أهل العلم كما دلت عليه الأحاديث المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره لذلك، مما ذكرنا من مثل التسابق على يعني وضوئه ونخامته وجمع عرقه والتبرك بثيابه عليه الصلاة والسلام أن تكون كفنا مثلا لبعضهم، كل ذلك ثبتت به الأحاديث. وقال سبحانه وتعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فما تركه موسى وهارون كان متبركا به، ترك عند آلهم حتى أتي به في التابوت. وكذلك التبرك بماء زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، وثبت أن جبريل غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم. فأن يشرب الإنسان من ماء زمزم وأن يغسل جسمه بها لا حرج عليه في هذا. وكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول نزول المطر كان يكشف بعض ثوبه ويعرض نفسه لأول قطرات المطر، ويقول عليه الصلاة والسلام إنه حديث عهد بربه. فمثل هذا أمر مشروع ثبتت به الأدلة، وطلب البركة والخير بهذه الأمور اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما التبرك غير المشروع فمنهم ما هو متفق على منعه كالتبرك بالأحجار والأشجار والقبور وما بني عليها مما هو منهي عنه بلا شك، وكذلك بالصخور ونحو هذا، فإن طلب البركة من هذه الأمور لم يرد به دليل شرعي، ولا يجوز في أمر غيبي كهذا أن يفعل بغير دليل من الشرع، وهو أحوال بحسب اعتقاد الفاعل. فإن كان يعتقد أن هذه الأشياء التي يتبرك بها تنفع أو تضر من دون الله أو مع الله، فإن هذا من الشرك الأكبر لفساد اعتقاده، وهو شرك في الربوبية من جهة الاعتقاد، وشرك في الألوهية من جهة فعل العبد وهو طلبه للبركة منها بذاتها. وهذا من جنس تعليق المشركين أسلحتهم بشجرة يقال لها ذات أنواط. وطلب من طلب من الصحابة قبل علمهم ولكونهم حدثاء عهد بشرك من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فاعتقاد المشركين في ذات أنواط أنها سبب، أنها تأتي لهم بالنص، وأنهم إذا علقوا أسلحتهم بها انتفعوا وانتصروا، وإذا حرموا منها هزموا، فهذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر الناقل عن الملة. وأما إن اعتقد أنها سبب، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل فيها النفع والضر، فهذا كذب على شرع الله، إذ لم يأتي دليل على ذلك، كما أنه كذب على القدر إن ادعى أن هذا الأمر مجرب، فإن هذا الأمر مما لا يعرف بالتجربة، وليس من سبب، وليس بسبب ظاهر، وإنما هو سبب باطن في ادعاء من يتخذه سببا، لأن الأمر ليس معروفا على التكرار، وإن زعموا بالكذب والزور أنه مجرب. فإن كثيرا من الناس يعتقد في أماكن معينة من مقابر الصالحين أو حتى المقابر عموما أو غير ذلك أن الله يجعل فيها خيرا ويجعل بسبب مصاحبتها خيرا، وهذا باطل بلا نزاع ومحرم، إذ هو كذب على الشرع وكذب على القدر، ثم هو ذريعة إلى الشرك الأكبر مع تعلق القلب به واستمرار فعل ذلك، يؤدي إلى اعتقاد أنها تنفع وتضر من دون الله، فيكون بهذا لكونه ذريعة إلى الشرك الأكبر يكون شركا أصغر، نعوذ بالله من ذلك. ومن هذا النوع غير المشروع ما هو مختلف فيه كالتبرك بأثار الصالحين، ولأن الدليل ليس قطعيا في المنع، وذلك أن هذا الدليل يمكن أن يحتج به محتج كالإمام النووي رحمه الله ومن وافقه ممن قبله وبعده، يقول أن الأصل عدم الخصوصية بالنبي عليه الصلاة والسلام، وطالما ثبت التبرك بآثاره فيلحق بذلك الصالحين. الفريق الآخر يقول: لا، بل ثبت الدليل على الخصوصية وإن لم تكن الأصل، وهو ترك الصحابة لذلك، وعدم النقل عنهم دليل على تركهم لهذا الأمر. قد يقول قائل: لم يثبت عنهم الترك. نقول: مع توفر الهمم والدواعي على نقل ذلك، لو وجد لنقل، فإذ لم ينقل فهو لم يقع، لأن هذا الأمر مما ينتشر ويشتهر، كما فعلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وما فعلوا ذلك مع غيره، فتركهم لذلك كما ذكرنا مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع وحرصهم على الخير يدل على أن الترك هو السنة وأن الفعل بدعة. ولكن كما ذكرنا لوجود احتمال في الأدلة واجتهاد نقول هذا هو الصحيح، ولكن لا يضلل من خالف في هذه المسألة. ولذلك نقول أن بعض أهل الغلو في زماننا يجعلون الإمام النووي رحمه الله ومن وافقه على هذه المسائل من أهل البدع بسبب هذه الأقوال، ويقول هو من الصوفية المبتدعة، وهذا غلو بلا شك. والمسألة إذا كان فيها اجتهاد سائغ لعدم وجود نص، حتى من نقل عن الصحابة لم يصرح بالإجماع، بل كما يقول الشاطبي وهو كالإجماع منهم، كالإجماع لم يصرح بنقل الإجماع حتى نقول هذا إجماع السلف، وإنما كما ذكرنا هو احتجاج بعدم النقل على الترك وعدم ورود ما يدل على فعل ذلك مع غير الصحابة مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على عدم صحة الفعل. لكن نقول المسألة فيها اجتهاد، ولا يضل للمخالف وإن قلنا لا يصح هذا الأمر، فلا يجوز أن تمسح برأسي أو بيدي أو بثياب رجل يظن به الصلاح ولو كان من أهل العلم والفضل والسنة والعبادة وغير ذلك من أنواع الخيرات، لا يجوز أن تتمسح به ولا تقول بركة من الشيخ فلان، ولا أن تضع مثلا تشرب من موضع شربه أو مثلا تشرب فضلته أو نحو ذلك، فإن هذا غير مشروع على الصحيح من أقوال العلماء. قال والصلاة في المواضع التي صلوا بها، هذا خاص بالأنبياء فيما قصدوا به ذلك، لأن عمر، نقول الدليل على ذلك قول عمر رضي الله عنه: إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم لأثار أنبيائهم، وأن عمر رضي الله تعالى عنه قطع الشجرة التي تمت تحتها بيعة الرضوان، أو التي قيل إنها تمت عليها تحتها بيعة الرضوان، لأن الثابت أن في صحيح مسلم أن الصحابة لما أتوا العام القادم من بيعة الرضوان لم يهتدوا إلى الشجرة، عماها الله عز وجل عنهم حماية لجناب التوحيد، فلما كان في عهد عمر تكلم الناس أن هذه هي الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الناس، بايع الناس النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، وهذا كان منهم خطأ، إذ الصحابة الذين بايعوا تحتها خفيت عليهم في العام الذي يلي البيعة مباشرة، فكيف تكون قد وضحت لمن أتى بعدهم؟ لكن الناس كما تعلمون دائما يتناقلون مثل هذه الأمور بشغف، فلما وجد عمر ذلك أمر بقطع تلك الشجرة حماية لجناب التوحيد، فدل ذلك على أن هذا الأمر هو المشروع عند علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بقصد الصلاة كما ذكرنا له وجه آخر، وهو أن يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عتبان بن مالك على الصلاة في بيته لعذره الذي ذكره، وأنه لا يستطيع الذهاب إلى مسجد قومه. قال وطلب التبريك منهم إنما يشرع هذا كما ذكرنا مع الأنبياء لا مع غيرهم. قال ومنها أن فيه زيارة الفاضل المفضول وحضور ضيافته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الفاضل ومعه أبو بكر وجماعة من فضلاء الصحابة، ولا شك أنهم أفضل، أبو صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أفضل من عتبان ابن مالك، ولكن زاره صلى الله عليه وسلم إكراما له، وهو ممن شهد بدرا وله فضل على من دونه، وحضر ضيافته صلى الله عليه وسلم. قال وفيه سقوط الجماعة للعذر، وهذا العذر هو المرض، وهو أنه قد ضعف بصره وسال الوادي بينه وبين مسجد قومه، وهذا هو الفرق المهم بين هذا الحديث وبين حديث ابن أم مكتوم، فإن ابن أم مكتوم كان أعمى، وأما عتبان فقد كان أنكر بصره، لكن إذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بينه وبينهم فهو لا يستطيع، أما ابن أم مكتوم فكان يستطيع الوصول إلى المسجد، ولو أصابه بعض المشقة لكنها ليست مشقة يخشى منها حصول ضرر من أن يقع أو أن تنكسر رجله أو نحو ذلك، ولا شك أن البلاد مختلفة عن بعضها والأماكن مختلفة عن بعضها، فمكان يكون فيه وديان ومجرى للسيول يصعب المرور فيه خصوصا من ضعيف البصر، وهناك مكان منبسط سهل ممهد أقصى ما يمكن أن لو اصطدم اصطداما خفيفا ببعض النخل أو بشيء من ذلك يتداركه بسرعة ويستطيع الوصول إلى المكان الذي يريده، فلا تسقط عنه الجماعة، فإنما تسقط الجماعة عمن كانت حالته مثل حالة عتبان رضي الله عنه. وقد قدمنا في المرة السابقة الأدلة على أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال القادرين. قال وفيه استصحاب الإمام والعالم ونحوهما بعض أصحابه في ذهابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المدعو ومع ذلك صحب أبا بكر وجماعة. قال فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار. وذلك فيه مصالح عظيمة، منها بيان منزلة المستصحب، لأن ملازمته له تدل على مكانته من الإمام والعالم، وكذلك فيه أنه يتعلم منه خلال صحبته إياه كثيرا من الآداب والفقه وأنواع العلم المختلفة ويقتدي به في ذلك، ويفوته بعدم صحبته أنواع من العلوم، فالصحبة يحصل فيها من أنواع الخير. وذلك قد يقال فيه كيف لم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم عتبان في ذلك، يقول الإذن معلوم ضمنا أن عتبان سيرحب أكثر بقدوم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فمن علم إذنه الضمني بحضور أصحاب العالم والإمام والكبير لم يحتاج إلى استئذانه تصريحا، فالإذن العرفي كالإذن الصريح. يقول وفيه الاستئذان على الرجل في منزله وإن كان صاحبه قد تقدم منه استدعاء، وإن كان صاحبه قد تقدم منه استدعاء، لأن عتبان هو الذي دعا وطلب، ومع ذلك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عتبان فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له. وهذا دليل على الاستئذان عند إرادة الدخول حتى ولو كان سبق الطلب، لأنه قد يكون على حالة لا يحب أن يرى عليها، أو قد يكون أهله موجودين أو منكشفين، فلا بد من الاستئذان، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، تستأنسوا تستأذنوا. يقول وفيه الابتداء في الأمور بأهمها، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء للصلاة فلم يجلس حتى صلى. وفيه جواز صلاة النفل جماعة، وهذه صلاة الضحى، فيجوز أن تفعل أحيانا ولا تتخذ عادة ولا تتخذ سنة راتبة أن تصلى جماعة على الدوام، لكن إن فعلت أحيانا ولا لعارض فلا بأس بذلك. فإذا جاز هذا في صلاة الضحى جاز في صلاة قيام الليل كذلك، إذا فعلت بغير جعلها سنة راتبة أو يجمع لها الناس في غير التراويح. يقول وفيه أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون مثنى كصلاة الليل، لأنه قال فصلى بنا ركعتين. يقول وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وفي الحديث الصحيح صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فلو صلى أربعا صح ذلك. قال وفيه أنه يستحب لأهل المحلة وجيرانهم إذا ورد رجل صالح إلى منزل بعضهم أن يجتمعوا إليه ويحضروا مجلسه لزيارته وإكرامه والاستفادة منه، يعني لأجل زيارته، لأنه قال فثاب رجال من أهل الدار اجتمع في البيت رجال ذو عدد لما سمعوا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم لينتفعوا ويتعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول وفيه أنه لا بأس بملازمة الصلاة في موضع معين من البيت، وإنما جاء في الحديث النهي عن إيطان موضع من المسجد للخوف من الرياء ونحوه، ولأنه قد يجعل باستمرار الشخص في مكان معين في المسجد كأنه خاص به، فلربما يتحرج البعض أن يصلي في هذا المكان لأنه كأنه صار خاصا بفلان، فمع أن المسجد إنما يسبق إليه من سبق، يعني بمعنى يكون أحق بالمكان من سبق إليه، ولا يكون مكانا خاصا بشخص في المسجد وغيره من الأماكن التي هي لعامة المسلمين. يقول وفيه الذب عمن ذكر بسوء وهو بريء منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من قال عن مالك ابن الدخشن أو الدخشم إنه منافق من لا يحب الله ورسوله، فقال لا تقل له ذلك. فيه الذب عمن ذكر بسوء وهو بريء منه، فيه رد غيبة المغتاب والإنكار على من اغتابه، وبيان وجه الرد لأن الصحابي ذكر لماذا قال له ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. ولعل مالك رضي الله تعالى عنه، مالك بن دخشم أو الدخشم، كان ينصح هؤلاء ليتوبوا إلى الله عز وجل من نفاقهم ويحسن معاملتهم، يعني تأليفا لقلوبهم. كثير من الناس قد تحسن معاملته وتبش في وجهه وتخبره بما هو خير لا تأليفا لقلبه، فالنصيحة لعباد الله عز وجل ليست نفاقا، كما قال عز وجل عن نوح عليه السلام وأنصح لكم، وقال عن هود وأنا لكم ناصح أمين. فالنصح لعباد الله إرادة الخير لهم، أما النصيحة التي تكون نفاقا فهي أن يعينهم على نفاقهم ويساعدهم على مخالفتهم للشرع ويخبرهم بما يؤذي المسلمين ويدلهم على عورات للمسلمين، فلا شك أن هذا من النفاق والعياذ بالله. بين النبي صلى الله عليه وسلم الرد على من زعم نفاق مالك ابن الدخشن حيث قال فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقد يستدل بهذا الحديث على أن المغتاب لا يلزم بأن يبلغ الذي اغتابه بما قاله في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له اذهب فأخبره بذلك واستحله. ومن يقول من العلماء يلزم ذلك يحتدون بالعموم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له عند أخيه مظلمة من مال وعرض فليستحله من ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن ذكر الغيبة تفصيلا مما يضر ولا ينفع، بل يثني عليه ويدعو له ويتوب إلى الله عز وجل، وإن استسمحه إجمالا بلا تفصيل فهو يجزيه إن شاء الله. ومن قال من العلماء يلزم أن يبلغه بما قال في حقه يترتب عليه من المفاسد ما لا يأتي بمثله الشر، والله أعلم، لأنه مفسدة تكون مفسدة من تغير القلب وعدم حصول المسامحة، ويكفيه أنه يستحله إجمالا دون تفصيل. وشيخ الإسلام تيمية يرجح أنه لا يخبره بل يثني عليه في المواطن وأمام الناس الذين أساء إليهم فيها، والأولى أن يستسمحه كما ذكرنا أن يستحله إجمالا دون تفصيل فيجمع بين أنواع الخير ويكون قد عمل بما ورد في الأحاديث كلها. قال وفيه أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وسأتي الكلام على كلام الزهري، قد أشار الزهري إلى أن ذلك منسوخ، حيث قال ثم نزلت بعد ذلك فرائض، بل الظاهر أن ذلك كان بعد نزول الفرائض. ولا إله إلا الله إذا قالها الإنسان خالصا من قلبه يبتغي بذلك وجه الله، فإنه إذا كمل إخلاصه وإرادته لوجه الله فلن يضيع الفرائض، فتكون هذه حال من قالها بإخلاص تام ويقين تام يمنع من إصراره على الذنوب إلى أن يموت، فيكون هذا حال الكامل من أهل الإيمان. ويحمل الحديث على إطلاقه في التحريم على النار، بمعنى أنه يحرم على النار مطلقا فلا يدخلها، بل يدخل الجنة لأول وهلة، لأنه لن يموت مصرا على معصية الله. أو أن يقال فإن الله قد حرم على النار التي أعدت للكفار وهي نار الخلود، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ولو ارتكب من الذنوب غير ذلك ما ارتكب، ولو كان فيها نفاق أصغر أو كفر أصغر لا يخرج من الملة، فإنه لن يدخل نار الخلود، لن يدخل نار الكفر بالأدلة القرآنية والنبوية الأخرى. نعني بذلك أدلة عدم خلود عصاة الموحدين في النار وجواز دخولهم إياها، وأن بعضهم يدخلها. قد تقدم هذا في كتاب الإيمان مرات، وفيه اشتراط عمل القلب، وأن النطق المجرد دون ابتغاء وجه الله بلا إله إلا الله، النطق المجرد بلا إله إلا الله لا ينفع صاحبه، لأن مفهوم هذا الحديث أن من قال لا إله إلا الله لا يبتغي بذلك وجه الله لم تنفعه ولم يحرم على النار، بل لا نزاع بين أهل العلم في ذلك، فإنه إنما ينجو من النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وإن وقع منه رياء في غير لا إله إلا الله فإن ذلك ذنب يعاقب عليه، ولكن إخلاصه في لا إله إلا الله شرط. أما إذا قالها رياء فقد قال عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولا نزاع بين أهل السنة في أن عمل القلب أصل عمل القلوب، ركن من أركان الإيمان، أو لو أردت أن تستعمل الاصطلاح الشرعي واللغوي الأوسع أنها شرط. لا نعني أنها خارجة عن الإيمان بل هي منه، ولكن نريد أن نبين أن الإيمان يزول إذا زال أصل عمل القلب، إذا زال الإخلاص مثلا في لا إله إلا الله. أما إذا رأى في غيرها، رأى في الصلاة مثلا أو في الزكاة، فقد حبط العمل الذي يرائي فيه. ولكن إذا بقي إخلاصه في لا إله إلا الله، وهذا متصور أن يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ولكن يصلي أو يصوم رياء أو يزكي أو يحج أو يجاهد رياء، فإذا بقي الإخلاص في لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر أصابه قبل هذا اليوم أصابه. لكن إذا قالها بغير إخلاص فهو لم يسلم عند الله عز وجل، ولم يكن مؤمنا ولا أصل الإيمان عند الله عز وجل. ولا يوجد خلاف بين السلف في هذه المسألة، وهو إجماع نقله ابن القيم وغير واحد. وأما من يزعم أن النطق المجرد مع التصديق دون عمل القلب، دون أن يبتغي وجه الله، دون أن يخلص لله، ينفع صاحبه، محتجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الرب عز وجل وعزتي وجل ليس ذلك لك ولكن وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، ولم يقيدها، فهذا باطل باتفاق أهل العلم وبدعة ضلالة من قائله. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله أي صادقا من قلبه، خالصا من قلبه، يبتغي بها وجه الله. وإلا فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار وهم ممن يقول لا إله إلا الله. فيعني لم نسمع بهذه البدعة إلا في زماننا، ونسأل الله العفو والعافية. فالذي يقول هذا الكلام ويزعم أن هذا اعتقاد أهل السنة ضال مبتدع. الذي يقول أن أعمال القلوب لا ليست بشرط ولا بركن في الإيمان، في أصل الإيمان، وأنه يمكن أن يكون مؤمنا بمجرد التصديق المجرد دون انقياد قلبي ودون حب لله عز وجل، ولا ذرة محبة ولا ذرة حب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا إخلاص حتى في لا إله إلا الله. نعوذ بالله، والله ما أضل من هذا القول، هو من أضل الأقوال، نعوذ بالله. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الحديث فيه إثبات الشروط في لا إله إلا الله، وليس مجرد قولها باللسان، فاحتج به على أن الإخلاص وابتغاء وجه الله عز وجل وإفراد الله عز وجل للعبادة شرط في صحتها. فلا يحتج أهل الشرك بأحاديث فضل لا إله إلا الله على أن من قالها يفعل بعد ذلك ما يفعل ولو أشرك فلا يكفر بذلك، هذا كلام باطل. لابد أن يقولها يبتغي بذلك وجه الله. فلو قال ذلك يبتغي بذلك وجه الله فلابد أن يترك الشرك، فليس مجرد القول باللسان كافية، بل لابد من عمل القلب، كما لابد من صدق القلب لابد من عمل القلب. فإذا ارتكب الإنسان بعد نطقه للا إله إلا الله شيئا من الشرك الأكبر وقيمت عليه الحجة واستوفيت الشروط وانتفت الموانع، نقضت أعماله الشركية وأقواله الشركية لا إله إلا الله، فلم تنفعه كما لم تنفع المنافقين. قال النووي رحمه الله: قوله إني لا أعقل مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا هو في صحيح مسلم، وزاد في رواية البخاري مجه في وجهه. قال العلماء: المج طرح الماء من الفم بالتزريق يعني زي رذاذ أو كذا. وفي هذا ملاطفة الصبيان وتأنيسهم وإكرام آبائهم بذلك وجواز المزاح. ضخف الشميط، الرسول صلى الله عليه وسلم يداعب محمود بن الربيع وهو صغير، فبخف الشميط، فمن ذلك هذا إكرام له بلا شك. فضلت محفوظة عن محمود بن الربيع أن رسول مجة في وجهه مجة، وفيها فوائد عديدة. يعني هذه المجة بركة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصبي يتحمل ويؤدي حال بلوغه بعد ذلك، صح التحمل الصبي وصح التحمل الكافر وصح التحمل يعني الفاسق حال فسقه وكفره وحال الصبي حال صغره بالنسبة للصبي، ثم يؤدي في حال تقبل منه مثل حال العدالة والإسلام والكبر والبلوغ يعني. وفيه إكرام الأب بمداعبة ابنه وجواز المزاح. قال بعضهم: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يحفظه محمود فينقله كما وقع، فتحصل له فضيلة نقل هذا الحديث وصحة صحبته. ده دليل على إثبات صحة صحبة محمود بن الربيع، فلو أرسل حديثا فهو مرسل صحابي يقبل، بخلاف ما إذا لم تثبت صحبته فيكون من مراسيل التابعين فيكون ضعيفا. يقول: وإن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مميزا، وكان عمره حينئذ 5 سنين وقيل 4، والله أعلى وأعلم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، على الوجوه التي ذكرنا، دليل على أنه إذا ولد نطق اللسان مع صدق القلب وعمل القلب فإنه ينجو من الخلود في النار. على أي الأحوال أنه ممكن يحمل، يعني أقصى ما يحمل عليه، فإن الله قد حرم على النار نار الخلود نار الكفار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فدل ذلك وهو مما احتج به جمهور العلماء على عدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا، وكذا من ترك العمل كله إذا كان عمل القلب موجودا، والله أعلى وأعلم. ففيه بطلان ادعاء تكفير تارك جنس العمل. وأما من يقول الصلاة إذا تركها كفر، فلا بد أن يحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث، ومجمل جوابهم أنه مقيد، فإن الله حرم على من قال لا إله إلا الله ويبتغي ذلك الله وصلى الصلاة الخمس أو وزكى أو نحو ذلك. وهذا القيد ليس بظاهر، والله أعلم وأعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه، والأحاديث التي وردت في كفر ترك الصلاة هي تحمل على الكفر دون كفر، والله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.